أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقه وعلما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. العلاج هو الإدخال أيها الإخوة، العلاج هو الإدخال، ومنه حتى في العلاقة بين الزوجين العلاج. العلاج هو الإدخال، أي تدخل الليل في النهار فينقص الليل ويزيد النهار، تدخل النهار في الليل فينقص الليل ويزيد النهار، وهكذا. طبعا هذا معروف في الفصول الأربعة أيها الإخوة، حيث يعتدلان في الاعتدالين، وحيث ينقص النهار في الشتاء ويزيد الليل، وبالعكس في الصيف يزيد النهار وينقص الليل. هذه طبعا بلا شك من مظاهر قدرة الله البالغة سبحانه وتعالى. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أيضا هذه لها مظاهر كثيرة جدا أيها الإخوة. هذه الآية العجيبة، إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. يعني الشجرة حية مثلا، يخرج الله منها البذر، البذر ميت، ومن هذه البذر أو من هذه البذور يخرج أيضا الأشجار الحية مرة أخرى، أو النبات الحي مرة أخرى. الإنسان حي، يخرج منه الحيوان المنوي مثلا، هذا الحيوان إذا زايل أو فارق بدن الإنسان يعتبر ميت. في اللغة العربية كل شيء ينفصل عن حي فهو فهو ميت، هو كائن ميت تقريبا. ويخرج منه الله تبارك وتعالى ماذا؟ الكائن الحي. يخرج المؤمن من الكافر، المؤمن حي والكافر ميت، ويخرج الكافر ميت من الحي المؤمن، وهكذا. أشياء كلها متقاربة. وقالوا أيضا الدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة. صحيح، البيضة ميت بلا شك، والدجاجة حي، ثم تصبح حية بقدرة الله تبارك وتعالى، هكذا. طبعا سر الحياة سر إلى الآن مستغلق، لم يصل إليه العلم. أكثر شيء حاولوا أن يصلوا إليه وأن يستكنهوه، يعرفوا كونه هو الحياة، لكن أعجزهم هذا السر وعضل بهم، لم يستطيعوا أيها الإخوة. فككوا الخلية الحية إلى مكوناتها الأولى تماما، ثم أعادوها كما كانت ففقدت الحياة. إذا الحياة مكون غير مرئي، غير موجود، غير مادي، نفس المكونات موجودة، فقط هم فصلوها، مازوها بعضها عن بعض، ثم أعادوها في السيتوبلازم كما هي تماما، وضعوها وفي النواة أيضا، فقدت الحياة. طب ما الذي فقد؟ هو سر الحياة، شيء غريب، قدرة الله تبارك وتعالى. وترزق من تشاء بغير حساب، إذا أعطى أدهش كما تقول عامة، وإذا وإذا حاسب فتش تبارك وتعالى، يدهش عطاؤه بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون، هذه جملة خبرية أو إنشائية؟ الله يخبر أن هذه كما قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله إلى آخره، تلك خبرية، تلكم خبرية. لكن هنا لا يتخذ المؤمنون إنشائية، لو كانت أيها الإخوة جملة خبرية لقال لا يتخذ المؤمنون، لكن هي لا يتخذ في الأصل هذا الفعل مجزوم بلا الناهية، ممنوع أن يتخذ المؤمن والعياذ بالله وليا من الكفار من دون المؤمنين، من دون يمحضه النصح والمحبة والنصرة، هذا معنى الولاء أو ولاية، من دون المؤمنين، من دون. واحد يقول لي طيب أنا أولي المؤمنين والكافرين، لا يتفق، انتبهوا. بعض الناس يقول ما في مشكلة، أنا أوالي إخواني المؤمنين وأوالي الكافرين، ما يتفق. لماذا؟ دائما، لأن الكفار لا يتركون المؤمنين في حالهم، في سبيلهم، مستحيل، ولا يزالون يقاتلونكم، صحيح؟ هذا في الكفار الوثنيين. وأما في أهل الكتابين، ولن ترضى، لن للتأبيد عند بعض النحاة، ولن ترضى عنك اليهود. هل رضوا عبر 1400 سنة؟ لا، حروب مستمرة، حروب مستمرة، مع أننا أزدينا الأيادي البيضاء، الأيادي والمنن الجسيمة أو المنن الجسام العظيمة الكبيرة لليهود، فكان جزاؤنا منهم إيه؟ جزاء سن النمار، فكان جزاؤنا جزاء سن النمار. وهكذا من إيه؟ من يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقت إيه؟ الذي لاقى مجير أم عامري. هكذا لن يرضى عنا لا الوثنيون أيها الإخوة ولا الكتابيون أبدا. ولذلك لا يتفق ولا يجتمع أن توالي الكفار وأن توالي المؤمنين، مستحيل، لأن إيه؟ هؤلاء لهم سبيل وهؤلاء لهم سبل أخرى، لا يسيرون في سبيلنا، ليس كذلك؟ كيف تشظي نفسك، كيف تشطر نفسك، كيف تمزق نفسك تسير في سبيل إيه المؤمنين وفي نفس الوقت في سبل الكافرين؟ لا يمكن، لا يمكن. لو كانت السبيل واحدة كان، لكن لا تكون السبيل واحدة إلا إيه؟ للمؤمنين، إلا للمؤمنين. هكذا. ولذلك يقول من دون المؤمنين، من دون واحد يقول طيب يعني لو أزدى كافر إلي معروفا فكافأته بمعروفه، بالعكس هذا من أخلاق المسلمين، والنبي كان يحب المكافأة من مؤمن ومن كافر، لمؤمن إيه ولكافر، أي إنسان أزدى إليك معروفا أن تكافئه بمعروفه، هذا من أخلاق النبوة، هذا من أخلاق النبوة. لكن هذا لا يعني الموالاة، هذا لا يعني إيش الموالاة. لماذا؟ لأنك لا تنصره على أخيك المؤمن، صحيح؟ لا تنصره على أخيك إيه المؤمن، ولا تحبه إيش كالمؤمن أبدا. وأنت إذا أحببت واحد يقول لي هذا تكليف بما لا يستطاع. أنا أحيانا أرى من الكافر إيش نصفا إنصافا واعتدالا وكذا، إذا أنت لا تحبه، أنت تحب هذا الخلق فيه، أنت تحب هذا الخلق إيه فيه هكذا، لكن لا تحبه لمعنى إيش كفره. ونحن نتحدث عنه بعنوان الكفر أو بعنوان أنه يهودي أو نصراني، لا يمكن. أنا بهذا العنوان لا أحبه، لكن أحب فيه الأمانة، العدل، الإنصاف، صح ممكن، هذا جائز طبيعي، وهذا من محبتك إيش؟ من محبتك الأخلاق السنية والفضائل إيه العلية، هذا جائز لكن لا تحبه بعنوان آخر، لا تحبه إيه بعنوان آخر. على كل حال آيات الموالاة أيها الإخوة كثيرة جدا، من أشهرها آيات التوبة، نعم نعم، قل إن كان إيه آباؤكم وأبناؤكم الآية، هو أيضا آية إيش؟ آيات الممتحنة وأيضا آيات المجادلة. من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله، برئ من الله، الذي يفعل هذا بفعله هذا، هذا الفعل براء من الله، براء منك والعياذ بالله، كأنك تبرأت من الله، فليس من الله في شيء. إذن هذا ماذا؟ يستغرق الإيمان والعياذ بالله، يستحوذ على إيمان الإنسان موالاة الكفار. ولذلك أيها الإخوة من أهم خصائص الإيمان ما هو؟ من أهم ما هي؟ من أهم خصائص الإيمان خصيصة الحب في الله والبغض في الله. المؤمن كلما عظم إيمانه رغما عنه تلقائيا من غير حساب، من غير تكلف، من غير تفاعل، ماذا يحدث معه؟ سبحان الله، يصبح يحب أولياء الله ويحب الناس بحسب إيش؟ مقياس واحد، الإيمان والتقوى. الذي يكون أكثر إيمان يحبه أكثر، ينشد إليه، يتبرك فيه، يحب منه دعوة، يحب أبدا، ولا يبغي عنده لا مالا ولا نسبا ولا زواجا ولا منفعة ولا مصلحة أبدا، يحبه فقط لأنه مؤمن ولأنه تقي. وقد يكون صعلوكا لا مال له، وقد يكون فقيرا، وقد يكون مغمورا مجهولا غير معروف مستورا بين الناس، لكن يحبه ويعظمه أكثر من حبه وتعظيمه للأغنياء والكبراء وأصحاب الهيئات وأصحاب. لماذا؟ الإيمان، هذا مقتضى الإيمان، هذا مقتضى الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد إيه؟ حلاوة الإيمان، وأن يحب إيه؟ الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يبغض الرجل لا يبغضه إيش؟ إلا لله. حب في الله، بغض في الله، من أهم خصائص الإيمان. ولذلك إذا وجدت في نفسك وحاشاك أيها الأخ المؤمن أو أيها الأخت المؤمنة أنك إيه؟ لا تحب المؤمنين أبدا، أنت تحب إيه؟ يعني صنوفا أخرى من الناس، ممكن هم صح من المسلمين، لكن تحبهم لأموالهم، لسلطانهم، لهيئاتهم، لنفوذهم، وقد تحب حتى بعض غير المسلمين والعياذ بالله. ولا تحب الأولياء الأتقياء الذين يحبهم الله، فالله يحب صاحب كل قلب تقي وصاحب كل دعاء حفي وصوت خفي كما يقول. أنت لا تحب من أحب الله، إذن أنت ضعيف الإيمان، البعيد الأبعد هو ضعيف الإيمان، إيمانه ضعيف جدا، بقيت منه ذبالة يوشك أن تطفئ، إذا لم يحطها ويهتم ويعنى بها يمكن أن تطفئ هذه إيش الذبالة، فيذهب الإيمان، من أهم الخصائص. ولذلك الله تبارك وتعالى ذات مرة أوحى إلى كليمه موسى عليه الصلاة وأفضل السلام، يا موسى أخبرني بعمل عملته من أجلي في وجهي لي فقط. فذكر له مثلا الصلاة وكذا والعبادة، قال لك تدخل إيه أو تدخر بها إيش الخير لنفسك، قاعد بتبني نفسك قصور في الجنة درجات، تعبد لنفسك، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، فتهجد به نافلة لك. الله قال له اتهجد قم لي لك يا محمد، مش لي لك، والله صحيح. قال طيب الزهد، تركت الدنيا استقللتها زهدت فيها رغبت عنها، قال له تعجلت الراحة لنفسك، راحة طبعا لما تكون زاهد فعلا. الحمد لله والله والله الحمد لله. من أعطاه الله أيها الإخوة القناعة والله العظيم والله أقسم عليها وأنا صادق إن شاء الله تعالى في هذا القسم. من أعطاه القناعة الله تبارك وتعالى هو يحمد الله على الكفاف إنه هو مستور وما عندوش أموال. يحمد الله على حقيقة ولا يأسى ولا يحزن ولا يمد عينه إلى إيش ما متع به أنفار من أهل الدنيا إيش بزهرة الدنيا ولا يهتم وسعيد جدا وهو يرثي لهم. لماذا؟ لأنه مرتاح نفسيا. مرتاح هو نفسيا سعيد عنده إيش يأكل ويشرب وإيش يسكن وإيش يلبس وإيش يلبس أهله ماذا ينقصه؟ أنت عندك الدنيا بحذافيرها يا رجل. أنت ملك فحسب القرآن الكريم هذا ملك من الملوك اللي عنده إيش يأكل ويشرب ويركب كل. أنت ملك من الملوك ماذا تريد؟ تريد ملايين وملايير؟ واحد يقول لا أنا بديها عشان أنفع بها المسلمين. كذب. تعرف ليش؟ لو كنت بهذه النفسية ما شاء الله أبدا لكنت من الرأي من الراضين بالقناعة. بالعكس الذي لو موله الله وأثله مالا جسيما وثراء عريضا مثل هذا الإنسان ويعلم الله منه أنه إيش يرضخه ويسلطه على هلكته في الحق كما في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما مثل هذا إذا أخذ منه المال أبدا يكون راضيا قانعا أبدا ولا يمد عينه مثل هذا. لكن الذي يسيل لعابه ويتحلب لعابه دائما لو مثل هذا لو كذا مستحيل هذا لو أعطي يفتن. عارفين قصة الثعلبة صحيح؟ أبدا. فالحمد لله القناعة. اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وفي حديث آخر قوتا النبي كان يقول اجعل رزقي قوتا وما أكثر القوت لمن يموت كما قال أبو العتاهية وما أكثر القوت لمن لمن يموت كله ميت كله تارك الدنيا. فالقوت كثير حتى كافي عندي أكل أشرب ألبس الحمد لله يا رب ما بدي زيادة لا أريد لأنها فتنة ولا ندري هل ننجح أو أو نرسب. أعرف أحد سأقول أولياء الله لأنه رجل صالح فعلا وكان صاحب ملايين عنده مصنع كبير كان لدينا في قطاع غزة. رجل سبحان الله قليل الكلام كثير الفعال جسيم الفعال يفعل لك لا يتكلم كثيرا. سبحان الله أصبح هذا تقريبا وقد أفلس بالكامل احترقت ثروته وذهب يعني في كنت طفلا صغيرا غلاما يعني ذهبت مع من ذهب لتعزية هذا الرجل. سبحان الله استغربت وأنا صغير غلام صغير يعني ممكن ابن 12 سنة 13 سنة هكذا يعني مش أكثر كثير فاستغربت. هزني هذا الرجل أيها إخوة بصبره واسترجاعه أبدا راض بس معرض أقول الحمد لله إن الله وإنه رجعون الله أعطاني هذا المال وهو الآن شاء أن يأخذه بحكمته فالحمد لله أنا والله راض. يتكلم الرجل بنفسي أنا استغربت وأنا طفل صغير. تعرفوا ليش؟ وكلكم جربتوا أيام الشيلين كنا نفقد مرة فقط 1000 شيلين اللي بفقد له 1000 شيلين الحين بفقد له 1000 يورو مصيبة طبعا بفقد له 100 يورو يتنغص صحيح؟ يتنغص بشوف الدنيا سوداء وحتى لو كان صايم في يوم رمضان وبيجي بده يدعي ما فيش حتى عنده قلب انه يدعي رب اغفر لي يا اخي بهدل هو عشان 100 يورو. فكيف لو فقدت ثروتك يا عبد الله؟ اختبار الله صعب. قال لك امتحان الباقي يمنع التباقي. امتحان الباقي يمنع التباقي. ايش هو يمنع التباقي؟ يعني يمنع دعوة ايش التباقي ان عندي بقيه من علم بقيه من قناعه. يقول لك لا اذا ما عندكش فعلا كل هذا بيمسحه. امتحان الله صعب. اللهم لا تمتحنا. نقول اللهم لا تبترينا يا رب العالمين واذا امتحنتنا فصبرنا وثبتنا واجعلنا من الظافرين. بتخوف امتحان لا بخوف. عمرك حتى في قلبك ما تتمنى الامتحان انه لو الله امتحنني بالسجن اعوذ بالله نعوذ بالله من السجن. لو الله امتحنني بالفقر نعوذ بالله من الفقر. لو الله امتحنني مش عارف بكذا بالعزوبه بالغلمه اعوذ بالله. لا تتمنى امتحان الله. لماذا؟ لقوله عليه السلام لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموهم فاسالوا الله التثبيت. ما تتمنوا وان شاء الله لو انه في معركه والله باذن الله ساجاهد. ما تتمنى هذا. حدث نفسك بالغزو شيء اخر بشكل عام انه يعني بالجهاد لو صار جهاد. لكن ما تتمناش يا ريت تقوم حرب وانا بدي اجاهد فيها وكذا. لا ما تتمنى لقاء العدو. وكفى الله المؤمنين القتال. ما بتعرف لماذا تنجح لا تنجح الله اعلم. فنسال الله التثبيت. نسال الله التثبيت على كل حال. فقال له تعجلت الراحه لنفسك. قال له يا رب يعني في اي عمل تريد؟ لا صلاة لا صيام لا كذا كذا لا زهد في الدنيا. طب ايش العمل؟ قال له يا موسى هل واليت في وليا قط وهل عاديت في عدوا قط؟ هذا العمل الله بيحبه. من اهم خصائص الايمان ايش هو؟ ان تحب الناس لله وان تكرههم في الله. شفت؟ ولذلك في الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما حديث مشهور جدا من رواية ابي هريره حديث السبعه يظلهم مين منهم؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. سبحان يعني علاقة محض علاقة إيه هي؟ لله محضا هكذا، ما فيها شائبة الدنيا بحمد الله تبارك. هؤلاء في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ولذلك أيها الإخوة، هذه عبودية نحن قصرنا فيها، أعني عبودية إيش؟ التآخي في الله. وما أجملها من عبودية، أجمل شيء. كان الحسن البصري قدس الله سره يقول: لولا القيام، قيام الليل وشهود الجمع والجماعات ولقاء الإخوان، ما أحببت البقاء في الدنيا. شفت كيف أولياء الله؟ أجمل شيء عنده في الدنيا قيام الليل، حب هذا القيام، هذا لذته. تخيل الحسن البصري قدس الله سره الكريم، والجمع والجماعات، الصلاة، الخطوات، قال له معروف. والشيء الثالث شو؟ طيب ما قالش الصدقة ولا الحج ولا أبدا، لقاء الإخوان. الإخوان في الليل بذكروك، إذا نسيت ذكروك، وإذا عملت شجعوك وندبوك، ولا صحيح، وثبتوك. من إذا إيه يعني رأيت وجه أحدهم ذكرك بالله، وإذا تكلم زاد في علمك إيش منطقه كما في الأثر. هذا هو من أهم ذخائر الدنيا. كان سيدنا عمر يقول: إذا أنست من أخيك ودا، أخ في الله يكون سنتقي وفعلا بحبك في الله، فاشدد إيه به خناصرك، تمسك فيه، فإنك قلما تصيب مثله. ليس سهلا في هذا، وخاصة في هذا الزمان الرديء، زمان حقيقة الناس كانوا يعيشون بالمروءات، صحيح؟ أنا أعتقد جميعا سمعنا من آبائنا وأجيالهم وسنينيهم ومن أجدادنا أيضا اللي شاف جده كذا، أيها الإخوة، أن الناس كانت تتعايش بالمروءة، ما كان في دين وكذا وتقوى، لكن في مروءة. رجال يقول لك هذا صديقي، بيني وبينه أعيش وملح، لا أنسى إلى أن أموت، صحيح؟ مرة ضحي برقبته من أجله. اليوم ما في مروءة، ما في رجولة. اليوم واحد بتدخل بيتك، بوكل عندك، بتنيمه عندك، وخمس ست سنين، وفي الأخير بيطمع في أهلك، صح؟ بخونك، بحسدك على مالك، صح؟ صح. بتعمل مع أي شيء ممكن. إيه إحنا سمعنا قصة هنا في فيينا، واحد ضيف واحد أجي من بلد عربي، ضيفه ستة أشهر وميكل شاير الماء ويعطيك مسكين إيش ثمن التذكرة الشهرية. قصة مأساة والله العظيم. أنا سمعت من المترجم اللي ترجمها عند الشرطة، وبعد ستة أشهر طمع فيه أكثر، ميكل شارب نايم مش كفاية، شو ابن أبوك هو وبعطيه تذكرة شارب، يخشى إيش الناس، فيش وفاء، فيش رجولة، نذالة ورا ذالة. فقال له: بدي مبلغ كذا كذا، مبلغ كبير. قال له: ما عنديش يا أخي. فقتله، ذبحه بالخنجر. فلعنة الله على الظالمين. إيش العصر نعيش فيه إحنا هذا؟ ما في أمانة. وفي حديث حذيفة: ما في أمانة، ما في أمانة أي على الأسرار وعلى الأعراض وعلى أي شيء للأسف. قال: فكانت الناس تتعايش بالمروءات، لكن أحسن ما يتعايش به الخلق إيش هو؟ الدين. ما كان لله دام واتصل، وما كان إلى غير الله انقطع وانفصل. لله كل شيء، لله وفي الله. الله أكبر يا إخواني. والله العظيم من دلائل صدق هذا الدين وعظمة هذا الإسلام الحنيف، تعرف إيش هو؟ محبة إيش أتباعه بعضهم بعضا في الله. والله لا نجد مثل هذه المحبة عند أمم الأرض، أقسم بالله العظيم أبدا. وشخصيا كل واحد منكم أكيد له تجربة فعلا يتقوى إيمانه من خلال إيش معاني المحبة في الله، وبحس أن الإيمان سبحان الله يزدهر، يزدهر وينتعش في قلبه ويتشرب هو بإيه؟ بالأخوة في الله. لما تكون فعلا وتدعو بظهر الغيب لأخيك: اللهم اجمعني وإياه في جنات النعيم، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، وتبكي واغفر له سبحان الله، تشعر بلذة غير عادية. هل تفعلون هذا؟ يجب أن تفعلوا، انتبهوا. كان أحد العلماء الصالحين، هو من قرأ كتاب الله، قارئ علامة كبير كان هو رحمة الله عليه، وإيش يعمل؟ حفاظا على حق إخوانه وصونا له لهذا الحق أن يضيع، كان يكتب قائمة وفيها تقريبا أكثر من أسمائي 300 من إخواني. شوف 300، وكل يوم في وقت السحر، كل ليلة عفوا، كل ليلة في وقت السحر يسرج السراج ويطلع إيش هذا القرطاس، ويبدأ: أخي فلان يا ربي كذا كذا، أخي أخي، إيش إيش إيش، عبودية. هو عارف عبودية هذه. طبعا الملائكة ماذا تقول له كما في الحديث؟ ولك بمثله، ولك بمثله، ولك بمثله. هو كان يدعو لنفسه يعني، صحيح، ويدعو لكل واحد بما يعلمه من حاجته الحاقة، من حاجته الحاقة الماسة. في يوم من الأيام سبحان الله ثقل نوما فلم يقم، فإذا إيش بهاتف، يهتف به، يقول له: يا فلان أين السراج والقرطاس؟ فقام الرجل. الله يحب هذا، يحبه جدا. قال إيه؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان، لو كل أموال الدنيا، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. هذا حديث طويل. فنسأل الله أيها الإخوة أن يجعلنا إخوة متحابين فيه، وأن يجمعنا في الدنيا دائما على خير وفي عافية، وأن يجمعنا في الآخرة في أعلى ذرى فراديس جنات النعيم. اللهم آمين بفضله ومنه يا كريم، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب قال إيه؟ إلا أن، في استثناء، إلا أن تتخوا منهم تقاتا، أي تقية. كيف أن تتخوا منهم تقاة؟ أي تظهر للكافر لغير المؤمن أنك أي تحبه أو تسالمه وقلبك يلعنه، خايف منه. أنت مستوحش في بلده غريب وحيد، أحاط بك، أحتق بك، وخايف، فتريد أن تنافقهم. يجوز، الله قال عندك رخصة. روى البخاري عن الحسن البصري قال: التقية إلى يوم القيامة. قال البخاري وقال الحسن يعني البصري، إيش قال الحسن؟ والتخية إلى يوم القيامة. طبعا يصح من أي مسلم إذا خاف من الكفار على نفسه، على عرضه، على ماله، على أي شيء، أن يتاقيهم. روى البخاري وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: إنا لا نكشر، تعرف كشر من الأضداد، كشر يعني وهذا احنا نعرفه، ولكن مكشر في وجه ماله هذا مبوز يعني مكشر. وايضا نكشر بمعنى ايش يعني؟ نهش ونبش، نهش ونبش لهم، نبتسم. فقال ابو الدرداء: انا لنكشر، نكشر مش نكشر، انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم. طب ليش نعمل هيك؟ تقيه، خايفين منهم، خايفين من سيوفهم، من السنتهم، من اذاهم والعياذ بالله. وعلى فكره للأسف أحياناً يضطر المسلم أن يكشر في قلوبه، عفواً في وجوه مين؟ مسلمين أو محسوبين على الإسلام، لأنه يا ويلنا من ألسنتهم، ألسنة حداد تسلق سلق ما فيه، وناس مؤذيين جداً، وبرمي شره وبلاءه عليك رمية، فأنت بتحاول إيش؟ كيف شره؟ أهلين يا أستاذ، كيف الحال؟ إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ندعي لك، السلام عليكم، الله ينجينا منك. النبي قال هذا شر الناس، شر الناس الذي يتقيه الناس إيش؟ اتقاء فحشة. لأنه هذا في حديث صحيح، في الصحيح استأذن رجل الرسول وعائشة قاعدة، فقال إيه؟ إذنوا له، بئس أخو عشيرته. الله لي صبح بخير بعيد، هذا جينا النبي مستاء منه، بئس أخو العشيرة، أسوأ قومه، أسوأ الناس، هذا قال دخلوه، إيش المصيبة هذه؟ فدخل، فالنبي إيش كشر له وابتسم له كذا كذا وكذا. عائشة استغربت، مش من أخلاق النبي، النبي واضح وصريح ما عندوش، يعني هذا هل يدخل فيه؟ استغفر الله العظيم، اللهم غفر يعني. فسألته يا رسول الله، قال لي: يا عائشة إن شر الناس الذي يتقيه الناس اتقاء إيش؟ فحشه. وهذا من شرار الناس. وفي الحديث الذي أخرجه الخطيب البغدادي على ما أذكر من قديم، لم أراجعه من سنين، في الخطيب البغدادي في التاريخ قال عليه الصلاة وأفضل السلام: مداراة الناس نصف العقل. شفتوا؟ أقول لك أنا مش منافق، في فرق بين النفاق والمدارة، انتبهوا. النفاق بتنافق واحد ليش؟ عشان تصيب من ماله، صحيح؟ عشان تتعزى وتتعزز بسلطانه، عشان تطلع على درج إيش؟ سلمه، هذا اسمه نفاق. لكن المدارة واحد زي هذا من شر الناس، لسانه طويل ويمكن إيده كمان طويلة ويمكن قلمه طويل، بكتب تقارير للبلد غادي، فممكن إيه كمان قلمه طويل، فبنخاف منه هذا. إيش بنعمل؟ والله الله مسيك بالخير، كيف الحال؟ سمعنا انه زوجتك مريضه يا زلمه، كيف ان شاء الله خير؟ والله ربنا يعافيها ان شاء الله وكذا، والله انا يعني تعرف كلمتين هيك، ما هذا مش نفاق، ما بعتش ديني ولا اي، وانما ايه اردت ان اداريه وعشان يكف شره عني. جائز. مدارات الناس نصف ايش؟ نصف العقل والقصد يعني الاقتصاد، نصف المعيشه. ايش نصف المعيشه؟ اللي بيقتصد لا يسرف في النفقه، بيعيش باذن الله تعالى هذا ايه، وبضمن ايش 50% ايش من عيشه. على كل حال، إذن إيش؟ إلا أن تتقوا منهم تقاء ويحذركم الله نفسه. الله أكبر، يعني إيش يحذركم الله نفسه؟ عقوبته، غضبه، سخطه، عذابه إلى آخره، وإلى الله المصير، المرجع والمآب. ثم قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. واضح الآية، ويعلم أيضا واضحة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. موجود كل حسنة عملتها أسلفتها وعملتها موجودة ستحضر، وما عملت من سوء والعياذ بالله تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني أمدا قصية، أمدا لا ينتهي، كما يقول إيه الإنسان لقرينه إيه من الشياطين: يا ليت بيني وبينك أي بعد المشرقين. فبئس القرين، بتبرأ الإنسان من شيطانه، صحيح؟ بتبرأ إيه من شياطين الإنس اللي كانوا إيه أصدقاء وخلان، أصدقاء وخلانا إيه وأحبابا له، ويتبرأ أيضا من ماذا؟ من عمله هو نفسه. يا رية تقول إيه بينه وبين العمل هذا إيش؟ بعد المشرقين، أمداً قيئ، أمداً بعيدة، لكن ما في فايدة، عملك بدك تحمله أكتافك والعياذ بالله. ويحذركم الله نفسه مرة أخرى، والله إيش قال؟ رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري كما رواه ابن جرير في تفسيره، قال: من رأفته بهم حذرهم نفسه. لأنه إيش قال؟ والله رؤوف بالعباد. كيف يحذركم ورؤوف؟ من رأفته حذرك، لأنه مشفق عليك، لا يريد إيه؟ لا يريد بك الهلكة، ولا يريد منك إيش؟ أن تتردى وأن تهوي في مهاوي إيش؟ الضلالة والعياذ بالله. ولذلك حذرك، لكن انتبه، وقد أعذر إيش؟ من أنذر، الله أعذر إليك، لأنه يحب لك الخير، لو أحب لك الشر لما إيه؟ لمكر بك ولا ترك حبلك على إيش؟ على غاربك. وبعدين تقول: يا رب إيش؟ لولا أرسلت إلينا إيه؟ رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، مثل الكفار قالوا كذابين. طيب طبعا طبعا هو أرسل لهم، ولذلك هو أرسل لهم حتى لا يقولوا هذا، حتى لا يحتجوا على الله أنك أنت إيه ما حذرتناش، لم تعظنا، لم تأمرنا، لم تنهي، لم تنهنا. الله يقول لهم لا، أرسلت ووعظت وأمرت ونهيت من رأفتي. إيش هو الدافع؟ كان الرأفة، الرأفة بالعباد والرحمة، جعلته يحذرهم إيش؟ نفسه. الأب على فكرة قبل أي، أو الأم الحنون الرؤوم قبل إيش أن تسطو بابنها، لأنها رؤوفة، ماذا تفعل؟ تحذر غير مرة، يا ابني الله، يا ابني تندم، يا ابني ما تعرض إيه، ما تعرض نفسك لغضبي، يا ابني لأن بتحبه فعلا، لو لم تكن تحبه ولا إيش لسطت به من أول ذنب، خذ صح ولا، لكن للرأفة والرحمة بضلها تحذر. ومرة أنت شوف كتاب الله، اقرأ هذا الكتاب العزيز، خذوا بهذا بهذه العين، اقرأوا بهذه العين. إيش كتاب هذا؟ كله خطاب تقريبا، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا أيها الذين، يا يا يا يا يا يا خطابات. ليش هذا كله؟ ومين بخاطبك؟ ومين بأمرك؟ ومين بينهاك؟ ومين الذي يدعوك؟ ومن الذي إيش يستحثك؟ ومن الذي يحفزك؟ ومن الذي يحركك؟ ومن من هو؟ رب العالمين الغني عن العالمين تبارك وتعالى. وإيش كل هالمناشدة اسمها مناشدة؟ ليش هالمناشدة العجيبة هذه؟ الله يناشدنا باستمرار، باستمرار في كل صفحة مناشدة مناشدة مناشدة، كلهم باب إيش؟ الرأفة والرحمة وإرادة الخير بنا والكرامة لنا. أي والله، لكن هل من المستمع؟ لذلك قال إيش الحضر ابن مسعود قدس الله سره، عبد الله بن مسعود قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يا حرفين عارفين حرف تنبيه، يا تنبيه عشان تنبه أنت، ها إيش في؟ قال إيه؟ فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تزجر عنه أو تنهى عنه. انت اللي قال خير لك هذا او شر ايش؟ طب والشر اذا انزجرت عنه برضه من باب الخير لي ولا مش صحيح؟ لا، هذا هو لا اله الا الله. اذا هو حذر لانه رؤوف، قال تصور يعني من رأفته حذرهم نفسه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما قلنا امس قال الحسن البصري ايضا قال امتحن الله تبارك وتعالى قوما زعموا حب حب الله تبارك وتعالى فأنزل عليهم هذه الآية. ناس عندهم دعاوى، تعرف الدعاوى؟ تعرف ايش الدعاوى؟ والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء. الدعاوى الزعم، الزعوم، يقول لك والله أنا الحمد لله قلبي طيب كثير، قلبي أبيض، أنا والله أنا الحمد لله عندي إيمان في قلبي ما شاء الله، أنا والله إن شاء الله أكون من الأتقياء، أنا بحب الله حب يا ساتر، بحب الله وببيع حب الله في الأخير هو بمئة أورو، بحب الله. فالله قال لا، الحكاية بالكلام هي بالدعاوى، بحب الله بحب كذا، لا في برهان. إيش هو البرهان؟ اتبعوني، تتبع محمدا. طب ليش يعني؟ ليش تتبع محمدا؟ مش كان ممكن يقول إيه؟ فاتبعوا كتابي، فاتبعوا ما أنزلت إليكم كما في سورة الزمر في آخرها، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ما قالش هو اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، اتبع إيه؟ اتبعوا ما إيه؟ ما أرسلت به مثلا محمدا. قال لا، اتبع محمدا. ليش طيب؟ إيش العبرة؟ إيش السر؟ إيش المغزى في هذا الكلام؟ لأن محمدا هو النسخة الأمثل. ليش؟ لمحبة الله وطاعة الله، أطوع الخلق لله عبر التاريخ كله، أطوع من جبريل وميكائيل، أطوع من الملائكة، أطوع الخلق لله هو رسول الله، أعلم الخلق بالله رسول الله، أدخل الخلق لله رسول الله، أخشى الخلق لله رسول الله، أعرف الخلق بالله. وهذا صح عنه، أحاديث صحيحة عن رسول الله. فالنسخة، وطبعا واحد يقول لي إيه طيب أنا بدي أتبع الله، بدي أتبع كلام الله، ما بتعرف، ما بتقدر تفهم كلام الله زي مين؟ كما فهمه رسول الله. بتقدرش تنزله على الواقع وتطبقه، صور، وتتخلق به كما فعل مين؟ مولاك رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. فإذا هو نسخة بشرية مثلك مثله، هو من لحم ودم وتراب، وكان زيك وعنده غضب وعنده نسيان، بشر، وكان يقول اللهم إنك تعلم أنني بشر أغضب كما يغضب الناس، فأي عبد غضبت عليه فسببته أو لعنته فاجعل ذلك رحمة وصلاة عليه. عنده وينسى احيانا، يعني بشر، تعرض له عوارض ايش البشريه، يحب النساء، يحب الايه ان ياكل ان يشرب، يضعف يمرض عليه السلام طبيعي، يتالم يصدع كان كما يصدع رجلان قويان منا. فخذوا لك هذا ولا صحيح، ومات له اولاد ومات له بنات وهجر وحدث له ما كل شيء تتخيل وقع على الرسول، صح ولا لا؟ من الخير او الشر، وبتقول بالدنيا، بتقول بالخير، بتقول بالشر، كل شيء، موت الأحباء، موت الأحماء، موت الأقرباء، موت الأعمام، موت كل شيء وقع له، لا إله إلا الله، الإهانة، المش عارف إيه، كل شيء وقع له الرسول. فهذا قدوة لك، اعمل زيه، سر في طريقه، انهج نهجه، وقد نهي وقد أنهج هو لك النهج المستقيم والصراط القويم، أنهجه لك، بينه لك، رسمه، اخططه، سير في أثاره، صحيح؟ هذا البرهان. فاتبعوني، ولذلك قلنا أمس احنا وهذا الاتباع أيها الإخوة هو أكثر من أن يكون مجرد إيش اتباعا في الشكل وفي الظاهر، أنك تحط العمامة وترخي لحية وتلبس جلباب وتقصره جميل، هذا اتباع في شغلات بسيطة جدا جدا لا تكاد تقدم ولا تؤخر حقيقة. لماذا؟ لأن حتى المرافقين هكذا كانت إيش لبسته، هيك كان بلبسه حط عمائم كلهم المرافقين يلبسوا هذول كلهم ما فيش مشكلة يعني. لكن هو الاتباع الحقيقي تعيش مثل ما عاش الرسول، تعيش القيم اللي عاش إلها الرسول، تحمل المبادئ اللي حملها الرسول، تبشر إيه بالقيم اللي بشر بها الرسول. لذلك هو إيش بقول أنا بريء، كان يقول أنا بريء تصور من إيش، من امرئ فعل كذا كذا كذا كذا، من أهل محلة باتوا تصور وإيه وفيهم إيه وفيهم جائع، بريء من وناه مش مني، قال ليسوا مني. كيف ليسوا؟ طبعا ابن مسعود مهاجر تعرفون فخير غلبان قصير ضعيف كان علامة كبير حبر في المدينة في إحدى الغزوات هيك النبي أعطاه كثير، قال له خذ يا ابن مسعود خذ هذا هيك. فبعض الناس الهيات والكبار قالوا يا رسول الله أتعطي هذا؟ شو هذا فقير وغلبان وصالوك هذا تعطي هذا العطاء كله؟ قال لهم ولما ولما بعثني الله إذن؟ أنا مبعوث عشان هيك، عشان أعطي الضعفاء وأنتصر لهم وأنتصر للمساكين والفقراء والمعوزين، ولما قال لهم بعثني الله إذن؟ مش عشان أطول لحية وأحط عمامة سواك 24 ساعة ويقول أنا إيه على السنة، لا، هذه الأشياء اللي بعث بها رسول الله أساسا وأصلا الانتصار والانتصاف للضعفاء والمساكين، المساواة بين الناس، العدالة، دفع الظلم، فهم صحيح، التوحيد، المحبة بين المسلمين، المحبة نصبح فعلا على قلب رجل واحد، أخوة متحابين. شوفوا كيف الصحابة كان بينهم حب، حب شديد جدا جدا، شيء غير متخيل كان الحب اللي كان هي بين الصحابة. المهم وغفر الله لهم ما كان بينهم من خلاف بعد ذلك بسبب الدنيا وكذا شيء ثاني وفتنة وقعت، لكن حب غريب جدا الآن. لا بتلاقي أنت إيش في دعاء الإسلام وأشياء وأفكار واتجاهات يا أخي، النتائج إيش؟ النتائج تباغض بين المسلمين، تباغض شديد جدا جدا. هذه الجماعة وهذه الطريقة تكره المسلمين كرك شو كذا، وهذا ولا يعرفون السنة وما مش عارف إيه، والآخرون نفس الشيء، هؤلاء وهؤلاء، إيش الدين هذا؟ لا مش هيك دين محمد عليه السلام، لا أبدا. إذا اتبعوني هذا. لذلك لما قال الرجل يا رسول الله إني أحبك، إني أحبك، قال له إيش؟ استعد للفخر تجفافا أو جلبابا، قال له حيجيك الفقر، قال له على أم رأسك عاد، يعني تدعي أنك بتحبني، ما أنا رجل إيه فقير وسألت من الله أنا أعيش مسكينة وأن أموت مسكينة وأن أحشر في زمرة إيش المساكين، مسكنة اختيارية، هو بده بدوش الدنيا النبي، وقال له إيه قوتة كفافة، هو بده هيك النبي، والدنيا كانت كلها تحت رجليه. قال لها يا عائشة، واحد صحيح قال لها يا عائشة والذي نفسي بيده لئن شئت لجرت معي جبال والجبال ذهبا. قال لو بدي أنا الجبال هذه كلها تمشي معي ذهب تصير كلها، وحكون أغنى بشر في تاريخ الأرض كلها. لقد أتاني جبريل ومعه ملك، وهذا حديث له صيغة كثيرة جدا جدا، هذا صيغة من صيغة عند ابن حبان وغيره، قال لقد أتاني جبريل ومعه ملك فقال لي يا محمد إن ربك قد أرسلني إليك وهو يخيرك، فإن شئت أجريت معك الجبال ذهبا. الله أكبر، جبال كله ذهب يصير، أعظم ملك في التاريخ النبي، عرض مغري صحيح. فكر النبي قال فأومأ لي جبريل أن ضع نفسك، أبدك يا، قال له هيك جبريل أبدك فقال فقلت لا لا أريد. النبي اختار ذلك، اتبعوني، بدك تتبعوا هذه طريقه، هو ما كان يحب الشلات هذه فحصير ايه زيه في طريق المسكنه والفقر، فقال له استعد للفقر تجفافا. هذا هو، هي طريق محمد. وفعلا سبحان الله، يعني في ناس والله حقيقه يعني نحن نحتقر انفسنا الى جانبهم، اللي قضوا حياتهم ايش في السجون، وقضوا حياتهم مهجرين، وقضوا حياتهم بعضهم ايه قتل طبعا، وبعضهم شنق على عواد المشانق، وكان ما شاء الله من اجل ايش، من اجل هذا الكتاب، من أجل الدين، من أجل الإسلام، من أجل أن يحكم شرع الله في الخلق، ولم صحيح، من أجل الانتصاف لدين محمد. هنيئا لهم، هذول أتباع محمد قدنا مليون مرة، وبعضهم كان حليقا صحيح. سيد قطب ما كانش عنده لحية الله يرحمه، سيد قطب مفسر القرآن الكريم ما كانش عنده لحية، عاش ومات وبدل وقربطة وكذا، بس هذا أنا متأكد من أتباع محمد قد اللي عندهم لحية وكذا كذا وعايشين اللي في شغلات زي ما قلنا سواك ولحية ومش عارف إيه وهيك وهيك قدهم مليون مرة، مليون مرة هو تابع لمحمد. لذلك ما شاء الله صبيحة إيه وهو الصادق المصدوق إن شاء الله الرجل هذا الله صدقه بالشهادة والنبي صدقه بالرؤية الصالحة، صبيحة استشهاده النبي قال له يا سيد هنيئا لك الجنة، اليوم ترد علينا إن شاء الله تعالى، وأجاء على فرس بيضاء وكان سعيد جدا الشهيد سيد قطب. النبي أجاء بعد صلاة الصبح على الزنزانة في المنام، قال له اليوم تأتي عندنا إن شاء الله، هنيئا لك الشهادة يا سيد. هذا شو النبي أجاء ما قالوش تعي يا سيد عتبان عليك والله ليش حليق يا سيد قطب، ترك الدين يا سيد قطب، لا، هو كان على دين محمد وأخذ دين محمد وعاش ومات من أجل دين محمد ومن أجل كتاب محمد. هذا الدين، هذا الجهاد، مش شكليات ومظاهر. انتبهوا، مع احترامنا للشكليات والمظاهر يجب أن نحترمها، لكن يجب إيش؟ أن نعطيها قدرها، صحيح؟ لا أن نجر على الأشياء الأساسية، صور بإيه؟ بالمغالاة في قدر الأشياء البسيطة السهلة، السهلة، أنها سهلة هي. فنسأل الله إيه؟ يعني أن يفتح أبصارنا وبصائرنا على الحق. نعم، والله غفور رحيم. طيب، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. الله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه اصطفى هذه البيوتات وهؤلاء الأشخاص الكرام، اصطفى آدم معروف طبعا أبو البشر، ونوحا، وقد كان نوح كما تعلمون أول رسول أرسل بعد مين؟ بعد آدم. وكان بينه وبين آدم كم؟ 10 قرون، ذكرناه في دوش التفسير. وكانوا كلهم طبقا واحدا على الخير والهدى المستقيم. ثم طرى إيش؟ الشرك والتحريف وعبادة الأوثان والصالحين من الأموات والعياذ بالله. فإيه؟ فاختطت حكمة الله أن يبعث نوحا رسولا إيش؟ إلى قومه. هكذا نوح هذا، وعارفين قصة نوح عنده إيش صار له وكيف انتصر الله له تبارك وتعالى. وآل إبراهيم، وآل إبراهيم، وكما قلنا في الدرس السابق، أحد الدروس السابقة، ما بعث نبي ولا رسول بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية مين؟ إبراهيم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، الكتاب والنبوة. كل الأنبياء حتى سيدنا محمد، ما هو ابن إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم، صحيح؟ وكل الأنبياء بني إسرائيل، وبمن فيهم عيسى أيضا، من ذرية مين؟ إسرائيل يعقوب، ويعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق، إسحاق عفوا إسحاق ابن إبراهيم، نعم، نفس الشيء. فكل من ذرية إيش؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وآل عمران، آل عمران هم إيه؟ من ذرية مين؟ إبراهيم. لكن لماذا خصهم هنا؟ كان يكفي أن يقول إيش وآل إبراهيم، لأن آل عمران إيش من آل إيش؟ إبراهيم. لا، خصهم لمزية أو ميزة خاصة. إيش هي؟ أن منهم أنبياء إيه؟ متميزين، في مقدمهم عيسى عليه الصلاة والسلام من آل عمران. ليش؟ لأنه ابن مريم، مريم مين هي؟ بنت عمران، صحيح؟ هكذا. وآل عمران على العالمين، على العالمين. إذن يدخل فيهم محمد، يدخل، لأن محمد من آل إبراهيم، محمد من آل إيه؟ إبراهيم. ومحمد أول الأنبياء بمين؟ وستأتي الآية إن شاء الله. روى ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي بعثه الله ولاة من المؤمنين، وإن ولي أبي خليل الرحمن. أبي خليل من هو يعني؟ إبراهيم. قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي. فهذا الحديث يؤكد هذه الآية. نعم، طيب، على العالمين ذرية بعضها من بعض، ما شاء الله. والله سمع. إذ قالت امرأة عمران، من هي امرأة عمران؟ اللي هي أم مريم، حنة بنت فاقوذ، اسمها حنة، حنة بالتالي مربوطة بنت فاقوذ عليها السلام. طبعا كان عندها، يعني مريم لم تكن إيه ابنتها الوحيدة، عندها هي إيش؟ نسل وذرية من قبل، ولكن يبدو إيش أنها يعني إيش؟ يعني كان عهدها بعيدا. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لما صح في الصحيحين من حديث المعراج في طرقه المختلفة أيها الإخوة، سواء مالك بن صعصعة أو أنس أو أبي ذر، الطرق المختلفة في حديث المعراج في الصحيحين، والتي فيها أن النبي عليه السلام في السماء الثالثة حين استفتح ففتح له قال فإذا أنا إيش بابني الخالة عيسى ومن؟ ويحيى. وفي رواية فإذا أنا بعيسى ويحيى وهما ابن الخالة، وهما ابناء الخالة. ما معنى ابناء الخالة؟ معناها زكريا عليه السلام كان متزوج من أخت مريم، انتبهوا، كان متزوج إيش؟ أخت مريم. وهذا أصح من المشهور، وهو مذهب ابن إسحاق وابن جرير، أنه إيه؟ كان متزوج خالة مريم. لا، الأصح ويوافق ما في الصحيحين نصا هكذا وفصا أنه كان متزوجا إيش؟ أخت مريم. معناها مريم عندها إيه؟ أخت أكبر منها، وكان متزوجها زكريا، واضح؟ على كل حال، واحد يقول طب كيف ابن إسحاق علامة كبير، ابن جرير أوف ما شاء الله، يعني هذا مش محدث مؤرخ وبس، بحر علم. ابن جرير يعرف هذا الكلام؟ يعرف. فكيف طيب؟ في تأويل، في إيه؟ تأويل أيها الإخوة. لأن الخالة بمنزلة إيش؟ الأم. الخالة بمنزلة الأم. ويمكن أن يقال أيها الإخوة، يمكن إيش؟ أن يقال للأخت، عاد هنا صور هي أخت، يقال إيش؟ إنهما ابناء الخالة، ومش شرط تكون إيش يعني إيش أخوات، اللي هي خالتها، ونقول ابناء الخالة جائز. فابن جرير قطعا يعلم هذا. وأما أن الخالة بمنزلة الأخت أيها الإخوة فهي الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي عليه السلام أمر بعمارة، اسمها عمارة مش عمارة، عمارة اسم رجل، عمارة أنثى، اسم أنثى، أمر بعمارة بنت حمزة عليهم رضوان الرحمة أن تكون في حضانة زوج، يعني زوجة إيش؟ زوجة جعفر بن أبي طالب وهي خالتها. وقال هذا في الصحيحين الخالة بمنزلة الأم، هذا نص من النبي في الصحيحين الخالة، وفي البيهقي في الشعب وغيره والعم بمنزلة الأب، وقال عمك إيه؟ سنو أبيه كما إيه؟ كانت تقول العرب، العم بمنزلة إيه؟ الأب. الأخ الكبير بمنزلة الأب أيضا رواه البيهقي موجود، والخالة بمنزلة إيش؟ الأم. طيب على كل حال، إذا امرأة عمران هي إيه؟ حنة بنت فاقود عليه السلام. لماذا أيها الإخوة؟ إيش سبب هذا النذر؟ يقال إنها إيه كانت يعني إيه قد بعد عهدها إيش بالميلاد فترة طويلة، مش حبلانة ومش ولدانة. في يوم من الأيام رأت إيش عصفورا يزق إيش فرخه، فاشتهت إيش الحبل، اشتهت الحمل ودعت الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، وجعلت ما في بطنها ما في بطنها إيه نذرا أن يحرر إيش للبيت المقدس، هو إيش الأقصى يعني للبيت المقدس، إيش يحرر يعني، وهبته كله للبيت المقدس، يعني يقضي حياته فقط في خدمة البيت، يتعلم ويعلم ويكنس وينظم إلا البيت، خادم خدم إيه البيت هكذا، محررا يعني مشحرا محضا ممحضا كله قلبا وقالبا للبيت. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. معنا شوف هذه أيها الإخوة النية جيد جدا، وينبغي على المؤمن والمؤمنة دائما أن يستحضر مثل هذه النية، إنه يا رب ارزقني ولدا أو ارزقني ذرية واجعل إيه واجعلها سببا في عز الإسلام والمسلمين، اجعلهم علماء عاملين، حكماء فاقهين، قادة المجاهدين، واجعلنا المتخين إماما. دائما خلي عندك هذه النية، ممكن الله يتقبل، صحيح؟ ممكن يتقبل ويخرج من صلبك إيه من يكون فيه عز الإسلام والمسلمين، بس خلي عندك النية. وغير هيك النية فارغة، صحيح؟ أعطيني أولاد ليش بيطلعوا أطباء ومهندسين ودكاترة ومعلمين، كلام فارغ كله مش هينفعك. أحسن شيء الدين، نية دينية. فلما وضعتها طبعا هي فوجئت ايش انه ما طلعش ولد، والبيت لم يكن إيه يحرر له الا مين، الا الذكران، بنت ولا مره حدث قبل ذلك ممنوع، والبيت لا يدخله ايش حائض، هكذا عندهم كان في الدين اليهودي مستحيل. فهي فوجئت ولا بد ان تفي بالنذر، صحيح صار نذر، قالت اللي في بطني هذا خلص للبيت، وهي متوقع يكون ايش ولد، طلعت بنت. قالت ربي اني وضعتها انثى، جمله اعتراضيه، والله اعلم بما ايش وضعت، وفي قراءة إيش والله أعلم بما وضعت، وضعت وليس الذكر كالأنثى، قيل من كلامها وقيل من كلام الله، الأشبه أن يكون من كلامها، إنه هذا يعني معروف غير مقبول الأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها. الله أكبر، أول ذريتها من كان؟ عيسى، خلص ما فيش هذا هو، وآخر ذريتها ما في الأول والآخر، مش هالذرية بس عاد ذرية عظيمة من الشيطان الرجيم. في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام وأفضل السلام ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان، في رواية أخرى نخس في جنبه بيجي بنخسه، فمن أجل ذلك يستهل صارخا بصرخ. واحد يقول لي والطب، الطب شيء ثاني بأمن فيه ما في مشكلة، بس هذا سبب غيبي ليس للطب إليه سبيل، صحيح؟ معرفوش بشوفوش الشيطان كيف أجل كذا من ربك، ببعث له الشيطان ينخس في جنبه فيصرخ، فمن أجل ذلك يستهل صارخا إلا إيه مريم وابنها، مش حتى عيسى حاله حتى أمه ما شاء الله، ليش هذا؟ ببركة إيش؟ وإني أعيذها وذريتها، فأعاذ الله مريم وأعاذ عيسى وهو ذرية مريم من الشيطان الرجيم. يقول عليه السلام في حديث أيضا في الصحيح، نعم، ذهب الشيطان لينخس فنخس وين؟ في الخرقة، في الكفول يعني، ما هو كاتب لبسها خرق هيك، بدل ما ينخس في جنب عيسى نخس إيش؟ في الخرقة، فراح سبحان الله، ملوش نصيب في الشيطان لعنة الله عليه. وعيسى فعلا نبي عظيم، هو أحد الخمسة فعلا أولي العزم من الرسل، وحين تقرأ حياته وكلماته فعلا نبي مؤثر وعظيم جدا عليه الصلاة وأفضل السلام. وإني أعوذ بك مش الرجيم، طبعا النبي قال قال الله تعالى وإني أعوذها، فتقبلها ربها قبل معناها أنثى بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، قيل أعطاها شكلا جميلا ووجها صبوحة مليحة، وقيل كانت إيش تنمو ما لا ينمو إيش أترابها، يعني سبحان الله تلاقيها هي عمرها شهر كانها بنت إيه 4 أشهر 5 أشهر، هو بنت 6 أشهر كانت بنت 2 سنين، تكبر وعافية هيك ما شاء الله كذا، في قولان في معنى إيه أنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا، زكريا هو مين؟ زوج أختها على الأرجح كما إيش هو نص صحيح ابن الخالة معناها إيش أم يعني أم أمهما إيه كانت أختين هي معنى ابن الخالة هذا ابن خالة هذا وهذا ابن خالة هذا معنى خوات وهذا يوافق ما في الصحيحين أو كان زوج إيش خالتي على التجوز كما قلنا وتسمى إيش خالة على التجوز ما في مشكلة أيضا نعم طيب زكريا هذا هو زكريا وهو نبي من أنبياء إيش بني إسرائيل ورسلهم أيضا نبي ورسول كان يبلغ الدعوة ويتكلم ويصدح ودفع حياته إيش ثمنا لذلك لعنة الله عليهم نشروه بالمنشار مات شهيدا بالمنشار لعنة الله تعالى عليهم زكريا قطع عفوا يحيى قطع رأسه وقدم لبغي من بغايا بني إسرائيل شربت فيه الخمر شوف الأمة هذه هذا اللي بغيظك أو اسمحوا لي اللي بغيظك فعلا أمة زي هيك وهذا تاريخها وهذا وضعها والآن منتصر علينا والله بغيظ أقسم بالله المفروض ما ينتصروا علينا هذول الناس بس إحنا فرطنا كثير دائما نؤكد على هذا المعنى إحنا فرطنا أمة هيك تاريخها الحمد لله أمة محمد يعني ما عملت هيك عملت شيء قريب لما قتلت الحسين والعياذ بالله أنا والله إني أبرأ إلى الله من قتلت الحسين جميعا والله العظيم وأتقرب إلى الله بكرهم وبغضهم والبراء منهم جميعا والله العظيم اللهم إني أبرأ إليك من كل من شارك في قتل الحسين أو رضي به أو أحبه وأسأل الله ألا يحشرني معه ويحشرني مع الحسين وأحباب الحسين لأنه يعني كارثة كارثة في أمة محمد يقتل ابن رسول الله يا أخي كما فعلت اليهود بيحيى لا إله إلا الله قتلوا قطعوا رأسه كمان بس ما شربوش فيه الخمر يعني أخف شوية هذه غادي شربوا فيه الخمر بغي حشاكم بغي شربت فيه الخمر فزكريا إيه لحقوا به فالمهم إيه ففتحت له شجرة فدخلها فجاء الشيطان لعنة الله عليه البعيد الشيطان قال لهم هنا قالوا أنت جننت يعني قال لهم هنا وإذا لم تجدوه اقتلوني هذا بين أيديكم كيف قال لهم أنا رأيت دخل الشجرة وأطبقت عليه الشجرة فجابوا المنشار قطعوا الشجرة هكذا بالعرض ثم إيه بدأوا إيش ينشرون أي الشجرة بالطول حتى إذا إيش مس المنشار يقتحف رأسه تأوه طبعا الشيخ إنسان قال في بعض الروايات إسرائيلية هي الله أعلم فقال فنودي لئن أعدتها لنمحون اسمك من ديوان النبيين بدك تصبر خلص فنشر نشر نبي نبي عظيم وكان أعظم إيش أنبيائهم في عصر معاد في عصر مريم وكذا كذا قبل عيسى كان أعظم أنبياء زكريا عليه السلام رجل صالح وإنسان كبير قد بلغ من الكبر إيش عتية كبيرة كبير السن حتى الآن وضعيف نشروه لعنة الله تعالى عليهم على هؤلاء المجرمين فهذا زكريا وزكريا طبعا فيها قراءتان سبعيتان زكريا وزكريا يعني بالقصر والمد بالقصر وهما قراءتان سبعيتان كله صحيح طيب زكريا وكفلها زكريا أي جعلها في كفالة زكريا كيف جاءت بها أمها حنة بنت فرخود عليه السلام وقد لفتها في خرقها وقالت لكهنة المعبد في بيت المقدس قالت لهم هذه نذيرة هذه إيش نذيرة يعني منذورة نذرتها في بطني هذه نذيرة حررتها للبيت والبيت لا يدخله حائض ولا تعود إلى بيتها أنا عارف في مشكلة هنا قلت لهم أن بيتها بدخلوه أي بنت يعني المقصود بالحائض يعني أي بنت بنت حواء وأنا مش هرجعها للبيت فأنتوا شوفوا مشكلتكم يعني نذرتها لله قالوا لا نتركها هي بنت إيش إمامنا وصاحب إيش وصاحب صدقاتنا وكان مين؟ عمران عليه السلام أبوها كان يأمهم إيه؟ في الصلاة كان يأمهم قالوا تقوي هذه أبوها رجل عظيم جدا وإمامنا وشيخنا أهلا وسهلا ابن خذها مقبولة ثم اختصموا فيها من يكفلها وفيها كان فيها عليها إيه سماء البركة سبحان الله الإلهية عنبتها نباتا حسنة وجهها بيرتاح الإنسان له فقال كل واحد فدفعتها إيه طبعا للكهنة من هم الكهنة؟ هم بني الكاهن ابن هارون أخي موسى كان كهنة المعبد هم مين؟ ذرية الكاهن مين الكاهن هذا؟ ابن هارون هارون أخو موسى من ذريته هم الذين يلون من البيت ما يلي الحجبة من الكعبة المقدسة تعرفوا الحجبة والسدنة؟ عندهم إيش؟ وظائف كثيرة بنو الكاهن ابن هارون أخي موسى هم الذين كانوا يلون من البيت المقدس ما يلي الحجبة من مكة المشرفة زادها الله تشريفا وهابة وكرامة وبرا اللهم آمين فاختصموا زكريا لا تحت إيش أختها أو تحت خالتها في رواية إيه إسحاق وابن جرير تحت إيه خالتها فاخترعوا قالوا لا ما فيش هم تشبثوا بدهم إياها فيها بركة وهو تشبث فاخترعوا قيل في نهر الأردن ذهبوا أخذوا إيش الأقداح معهم أقداح خشبية وهي الأقداح التي يكتبون بها إيش عاد التوراة مش مثل أقداح المشركين لا هذه كانت تكتب بها التوراة يعني أقلام خشبة هكذا فقالوا نرميها في الماء فالذي يقف ويثبت في جرية الماء في الموجة بظل واقف يكون صاحبه إيش هو الذي قرع غيره يقال اخترع فقرع شو قرع يعني فاز هو اللي فاز فاخترعوا فقرعهم زكريا عليه السلام فاخترعوا فقرعهم زكريا فذهب بها قال لهم في كفالتي. طبعا خير كفالة كان خيرهم عليه الصلاة وأفضل السلام وكفلها. وفي رواية كفالها قراءة صحيحة أيضا كفلها أو كفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، ما هو المحراب؟ مكان عبادتها وخلوتها، وكان في علية، مكان مرتفع بعيد عن الناس ومنفردا منتبدا هكذا، وكان في علية يعني تصعد له إيش بدرج بسلم، هو مكان العبادة والخلوة والمناجاة مثل محراب داود ومحراب الأنبياء وآله والمحراب. طيب وجد عندها طعاما رزقا، وإيش العجيب؟ طيب طيب ما في لا العجيب أنه يجد عندها طعام إيش الصيف في الشتاء وطعام إيه الشتاء في الصيف. عرف أن هذا لا يكون إيش يعني من طعام الوقت ولا يأتي به إيش آت من بشر، في سر. فسألها يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا وكيف هذا يأتيك يعني الآن وقت مثلا الصيف، من أين لك طعام الشتاء أو العكس؟ قالت هو من عند الله. الله أكبر، الملائكة تأتي به. شوفوا بنت هذه أو مش نبية على فكرة في بعض العلماء رجح أن مريم نبية والقلب يرتاح لهذا، وفي أدلة كثيرة وذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكان مذهب التقي السبكي ومذهب ابن حزم أن مريم نبية وأوحي إليها، وغير بعيد مش هنقول متعودين طبعا بدناش مرة تكون نبية، لا ليش لا ممكن جدا يعني. على كل حال هو رأي وقوي، رأي وقوي مش هنخوض فيه. قال يا مريم قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب إيه للقدر، بغير حساب إيش للأسباب، بغير حساب للمواقيت، صيف شتاء ما في عند الله حساب، ما مش محسوب، هكذا يعطي الله تبارك وتعالى العطاء الجزل. طيب هنالك لهذا السبب، ولذلك يقول إيش من هو يا عدنان اللهم محمد. المهم ممكن ميمون ابن مهران، لعله ميمون ابن مهران أحد الصالحين من التابعين، كان يقول يقولون اجلس في بيتك وأرخي عليك إيه سترك وتعبد وادعو ويأتيك رزقك. بسخروا في ناس بسخروا، شو تفكر حالك أنت يعني مريم؟ قال وأنا أقول والله اجلسا في بيتك واضرب عليك إيش سترك وكن مثل مريم عندك التقوى واليقين والله لا يأتي أنك رزقك وحترزق بإذن الله تعالى. وصح، وفي ناس فعلا يرزقون بغير حساب، وكلما طلبوا من الله شيئا أعطاهم من الغيب، انتبهوا من الغيب، يقول يفهم موجود، ما تنكروش كلام هذا موجود، وفي أشياء أعجب من هيك بإذن الله تعالى. كله يعتمد على إيش اليقين والصفاء والطهارة وحقيقة الصلة بالله تبارك وتعالى. إبراهيم التيمي هذا من سادات التابعين، إمام جليل جليل جليل رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي روى عنه البخاري، روى البخاري على ما أذكر في كتاب الإيمان من صحيحه، قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو إيه وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي، هذا هو إبراهيم التيمي يستشهد به البخاري بيروي عنه إيش تعليقا هكذا، كلامه هذا مثل كلام إيه يعني الصحابة وكذا. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا، كذابنا أطلع لأنه إيش أعمالي أقل من أقوالي هيك قاله، مع أنه هو الذي قال والله لو قيل إيش غدا الساعة أو الآن تقوم الساعة ما استطعت أن أزيد في عملي، عنده اجتهاد كان إلى الأمد الأقصى في العبادة. فإبراهيم التيمي هذا أيها الإخوة كان لا يعمل، ما عندوش عمل، بدوش يعمل، كان في ذكر كل حياته عباده ذكر، وبعدين لما ينفذ الزاد القمح أو البر أو الشعير إيش تقول له زوجته؟ يا إبراهيم بالله أخرج فامتر لنا، تطلب إيش الميرة النفق يعني، أخرج فامتر لنا، يروح يخرج هو مش فاضي، عقله مش مع شغلة هذه، يأخذ الجراب يروح على الصحراء متوضي عبادة وذكر متيم بالله مستهتر مجنون. النبي قال اذكر الله حتى يقال مجنون، شو تقول هذا مش مجنون هذا عاشق محب متيم مستهتر بذكر الله، وبعدين لما ينقض النهار يرجع يقول يتذكر طلبوا مني الميرة ماذا أفعل؟ يعبيها من إيه من رمل البرية، الرمل يعبيها رمل ويرجع البيت، تفتح زوجته وإذا هو قمح من أحسن القمح في سنبوله يعيشون منه ما شاء الله. وبعد ذلك يقول العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه قصة حقيقية على فكرة لها أسانيد صحيحة، ولذلك ابن تيمية صدق عليها والشوكاني وكثير من علماء السلف حتى مش من علماء الصوفية من السلفين، قال قصة حقيقية إسنادها صحيح لا تنكر، زرع هذا القمح فسبحان الله أنبت سنابل غريبة، السنبلة محشوة صور بالحب من من أسفلها إلى أعلاها، مع أنها الساق كلها سنبلة، إيش من وين هذا؟ من الجنة ما نعرف، شيء غريب هذا هذا هو. وفي أشياء تحدث حتى للمعاصرين، نسأل الله أن يعطينا من عطائه. لما زكريا شاف هيك معناها ممكن ربنا يعطي الشيء في غير أوانه، ممكن أن الله يعطي الشيء في غير أوانه وبغير حساب، طيب أنا كبير صحيح وكهنة واختيار كبير وما فيش فيه لا لقاح ولا جماع، كان لا بقدر جامع ولا عنده أصلا يعني كل شيء انقض. وهذا معنى إيه؟ وقد بلغت من الكبر عتيا، يقال عتى العود يعتو عتيا وعتوا، وعسى يعسو عسيا وعسوا، عسى وعتى نفس الشيء على الإبدال، واضح؟ آه. طيب إيش معنى عسى العود وعتى عتيا وعتوا؟ جف ولم يبقى فيه ماء. شفت هالكلمة ما أجملها؟ معناها قال له ما فيش فيه، فيش فيه خير زي ما بيقولوا بالعامية، لا بقدر أجامع ولا في عندي ماء أصلا، كل شيء انقطع. كيف يا رب تعطيني وزوجتي؟ طيب هي أصلا عاقر، زوجته أصلا هي عاقر، ما خلفش منها من قبل أصلا، ما كانش عنده ذرية هو، زوجته هذه اللي هي أخت مريم أو خالة مريم، عاقر. وكمان هي إيش كمان؟ قطعت الحيض والبيض كما يقال، هي أصلا إيش؟ آيسة، من لا إيش؟ يأسنا من المحيض. لكن موضوع الأكل هذا صح، بخلي الإنسان يعني ممكن. وزكريا إذ نادى ربه إيش قال؟ فقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين في الأنبياء. فقال الله أصلحنا له زوجه، إيش أصلحنا له زوجه؟ جرى حيضها، رجعت فتاة بإذن الله تعالى، رجعت فتاة. على فكرة في قصة علمية غريبة وعجيبة جدا جدا ولم يعنى بها، هذه القصة الحين تقريبا صار لها 20 سنة في السويد، امرأة بلغت 120 سنة وبعد ال 120 سنة طلعت عليها تغيرات فيزيولوجية هائلة كاملة، عادت بنت تقريبا 17 سنة وعندها حيض وتزوجت. قصة غريبة في السويد حصلت هذه من قبل 20 سنة. فبصير هذا الله قال أصلحنا له زوجه، وهو الله أعطاه القدرة على الشيء وأنتم تعرفوا. فنادته الملائكة قالوا بدي ذرية طيبة. وليش هو ليش يشتهي الذرية؟ يتعزز بها أمام الناس هيك؟ لا أبدا أبدا. قال وإني خفت الموالي من ورائي. من هو الموالي؟ العصبة أخربائي، قال أولاد أبوي أولاد جدي أولاد عمامي هذولا، خفت منهم، خفت أن يخلفوني خلافة سيئة، أن يخلفوني في بني إسرائيل خلافة سيئة ولا يقيمون إيش دين الله كما ينبغي، فهب لي من لدنك وليا يرثني، بده ولد هو، ويرث من آل يعقوب. إيش يرث؟ المال. زكريا في البخاري كان نجارا، في صحيح البخاري وكان زكريا نجارا يعمل إيش من عمل يده في النجارة، فقير ما عنده شيء هو. وبعدين لو واحد منا من صعاليك الزينة المسلمين من صعاليك المسلمين ويا ربي ابعث لي ولد عشان يأخذ مالي، بكون حقارة منه هذه، ودعاء مش كويس بصراحة، صحيح؟ فكيف نبي يقول يا رب ابعث ولد عشان يأخذ أموالي؟ وعلى فكرة القاعدة الشرعية والحديث الصحيح نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا إيش صدقة، أصلا الأنبياء لا يورثون، مالهم لا يورث، واضح؟ النبي حتى لو ترك شوية مال لا يرثه إيش من وراءه من أهلي، ما فيه. إذن إيش يرثني ورث من آل يعقوب؟ النبوة، يرث نبوتي ورسالتي والقيام على أمر إيه؟ أسباط إسرائيل بما تحبه وترضاه. هذا هو يعني الرجل هدفه إيه؟ رسالة عليه السلام، هدف ديني طبعا، نبي رسوله عليه السلام. فالله قال له أنا أعطيه خلاص ولا يهمك، الملائكة عن طريق الملائكة، كيف الله قال له عن طريق الملائكة كلمته. استغرب هو، قال كيف طيب أنا كبير في السن، كبير وأخذ بلغت من كبر إيه عتي وامرأتي عاقر. قال كذلك إيه؟ قال ربك هو علي هين، فكر صعب على الله، ها؟ وقد خلقتك من قبل ولم تكن إيه شيئا، كذلك الله يفعل في آل عمران، قال له يفعل ما يشاء وما قالوش يخلق ما يشاء، لكن مريم قالها إيش يخلق. هو سيأتي هنا، سيأتي هنا هنشوف الفرق بين يفعل ما يشاء وبين يخلق ما يشاء. ليش هنا قال يخلق يفعل وهناك لمريم قال إيه يخلق؟ في فرق كبير جدا. على كل حال فهو سبحان الله مثل إبراهيم أراد أن يطمئن قلبه، صحيح بآمن لكن يعني شغل غريب حقيقة، اختيار كبير وعاتي في كبره وزوجة عاقر ويائست من المحيض، وحتعطيني ولد يا رب؟ قال له حعطيك، قال له أعطيني آية. طيب سبحان، شوف الإنسان ضعيف. موسى عليه السلام لما فر من العصاية الله قال له طيب ارميها، ورماها شافها ثعبانا فاغرا فاكل جان. شو الجان؟ نوع من الحياة العربية سريع الحركة بس كأنه إيه يعني في كهرباء مكهرب، خاف إنه موسى ولم يعقب. فعاتب الله عليه قال له يا موسى كيف تهرب في حضرتي وأنا بكلمك؟ قال له من ضعف خلقت وأنا ضعيف. قال له قال له ما أنا ضعيف إنسان، ما تعرف يعني شو أنا مش من حديد. قال له أنا إنسان ضعيف ومن ضعف خلقت يا رب. فربنا إيه أعذره، صحيح عندك العذر، قال له ما في مشكلة. فضعف البشر حتى رسل الأنبياء في ضعف بشري، لا يقدح في عصمتهم ولا يقدح في جلال نبوتهم. طيب فقال له أريني آية، بدي آية. هاي الآية الآن إيش الآية؟ يعني علامة على أنك إيه ستفي لي بما إيش؟ بما وعدت يا رب. قال له آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، في مريم قالوا ثلاث ليال سوية. إيش معنى ثلاث ليال سوية؟ لا غلط. هذا يروى عن ابن عباس وهو ضعيف جدا. يروى عن ابن عباس وهو ضعيف جدا. والأصح عن ابن عباس وعن الجمهور ثلاث ليال سوية مش معناها ثلاث ليال متتابعات يعني ثلاث وراء بعضهن. ثلاث ليال سويا حال من إيش؟ من قوله لا تكلم. هي حال من قوله ألا تكلم. أنت مش هتقدر تكلم الناس وأنت سوي، لست أخرس ولا عندك مرض ولا عندك خبزة ولا عندك شيء، ما تخافش على حالك، بس لن تستطيع أن تكلم الناس. هتطلع تكلم مش هتقدر أبدا. وبتقدر لما تقعد لحالك في المحراب تقدر تسبح وتذكر وتستغفر عادي، تطلع تكلم مش هتقدر تكلم وأنت سوي. قال له ما تخافش على حالك، أنت أي بشر سوي، مش ناقص، مش مريض، مش محبوس، مش معتقل اللسان. فهمت وش مع سوية؟ هي غريبة سبحان الله العظيم. وتطلع ثلاث أيام ومش هتقدر. قال له فإذا شفت الآية هذه فاعرف أن إيش حاعطيك ولد. وهذا اللي صار. وطلع يأشرهم تأشير يقولهم اذكروا الله كثير. قال لهم ما يقدر يتكلم سبحان الله، ما يقدر. فخرج على فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الشمس يقول لهم رغف الفرسان مش قادر يتكلم. آية من آيات الله تبارك وتعالى. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام، من أين وكيف، من وين؟ قالوا ما في مي، ما في وكيف. فلا أنى هي معنى أنى، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. حنشوف بعدين غادر لماذا قال هنا يفعل. قال رب اجعل لي آية علامة. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. في مشكلة، هنا قال ثلاث أيام، هنا قال ثلاث ليال، كيف الجمع بينهما؟ إذن آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام بلياليهن، صحيح؟ بلياليهن، يقال بلياليها وأيضا إيش؟ بلياليهن. هذا فصيح وهذا فصيح. النبي قال يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، هكذا. طيب هي معنى إلا رمزة بالتأشير. قال فأوحى إليهم، شو أوحى يعني؟ الوحي والإشارة السريعة بسرعة، كلمتين بالإيد بسرعة، اسمه الوحي. الوحي والإشارة الخاطفة، الإشارة السريعة، أوحى إليهم سبحوا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم، شوف تخاطبها الملائكة، معناها هذا أحد أدلة نبوتها، الملائكة بتكلمها، يا مريم إن الله اصطفاك ابتداء من عند الله، هذا رحمة الله، وطهرك زي ما قلنا من كل دنس إيش الذي يصيب الآدمية، واصطفاك بعد التطهير، هذا اصطفاء ثاني لسه درجة أعلى، على نساء العالمين. روى البخاري ومسلم وغيرهما كأحمد عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه قال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. في الصحيحين. ما معنى خير نسائها؟ خير نساء الأرض يعني، أو خير نساء عالميها، عالمي زمانها مريم، وخير نساء عالمي زمانها خديجة عليهما السلام. نعم. طيب نساء العالمين. وأيضا روى الجماعة يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، روى الجماعة عن أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، اللي هي بنت مزاحم. وعند البخاري بلفظ ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، قدم آسية على مريم، هكذا عند البخاري لفظ، ممكن يكون من تقديم الرواة وتأخيرهم، ومريم وبنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل على سائر النساء، عفوا على سائر النساء كفضل الثريدي على سائر، شو الثريد؟ الفتة. تعرف الفتة؟ خبز هذا رقاق هيك يوضع عليه المرق واللحم وتفته ومع الرز، اسمه الفتة، هذا هو الثريد. العرب هكذا بشوفوه أعلى وأرفع إيش المطعومات. طيب يا مريم قنوت لربك واسجدي، شوف إيش القنوت هو، التعبد والطاعة بخشوع وتذلل، قنوت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لما لم يقل مع الراكعات، انتم عارفين هي نذيرة محررة، كل اللي في البيت إيش كانوا؟ رجال. يقولها مع الراكعات، وين هالراكعات؟ ما فيش راكعات، فهي ضمن إيش؟ الرجال في بيت المقدس، غادي ها في المعبد عند الكهنة، هم أغلبهم إيه؟ كلهم رجال إلا هي، فلابد أن نغلب إيش؟ الأكثر على الأقل، يعني واحد مقابل 500 طبعا بنغلب، صحيح؟ لو واحد رجل مع 200 مرة إيش نقول له؟ اسجد مع الساجدات. شفتوا؟ ما نقولش اسجد مع الساجدين، ساجدين وين؟ فيش له هو، اسمه التغليب، اسمه إيه؟ التغليب. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا إيه؟ فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لأن القانتات قليلات جدا بالقياس إلى مين؟ إلى القانتين. وأيضا لأنها كانت ضمن إيش؟ قوم القانتين، وما كان في قانتات إلا هي، واضح اسمه التغليب، اسمه ايه؟ التغليب مع الراكعين. ذلك من انباء الغيب، ذلك يا محمد يعني من انباء الغيب نوحيه اليك، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. ايش الاقلام هذه التي تكتب فيها التوراه وهي الاقداح؟ ذكرنا كيف صار، القوها في نهر الاردن الى اخره. اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من، لما سمى الله هنا وفي سوره النساء سمى عيسى عليه السلام كلمه، كلمه من الله وروح من، لما سماه كلمه؟ لانه تكون بكلمه كن. واحد يقول يا سلام ما انا حتى بكون، صحيح انا وانت كلنا بكون، كل شيء في الكون يخلق ويتحول من حال الى حال بكلمه كن. ليش عيسى بالذات يعني؟ لأنه أثار العجب، لأنه أثار إيه؟ العجب وأثار الدهش، وأثارت حوله شبهات كبيرة، كيف هذا؟ ليس له أب، الله قال ما ترى. وبعض الناس والعياذ بالله غال فيه وكفر فقال إيش؟ هو ابنه إيه؟ ابن الرب، لأن أمه موجودة، فأين أبوه؟ الرب أبوه، استغفر الله العظيم. الله قال أنتم أغبياء، بل أبدا ما فيها شيء، عيسى خلق مثلما خلق أي واحد فيكم، كون فيكون، مش صعب علي. لذلك يقول إيش في الصفحة هنا الأخرى، يقول إيش؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قصته وشأنه وحاله وقضيته ومسألته مثل قصة وشأن مين؟ آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. وشوفوا سبحان الله، أقام الله تبارك وتعالى دلائل يعني الإبتداع، قدرته على الإبداع يعني في الخلق ضمن إيش؟ صور أربعة، ضمن صور أربعة أو أربعة نفس الشيء. كيف خلق إيش؟ من غير أب ولا أم، من هو؟ آدم. وخلق من أب وأم، من هم؟ إحنا كلنا من أب وأم. وخلق من أب بلا أم، حواء أبوها آدم صحيح؟ وزوجها طبعا أبوها للولد. وخلق من أم بلا أب، ورياضيا في عندك إذا ذكر وأنثى، أم وأب، اثنين في اثنين أربعة، لازم يطلع عندك أربع صور. والأربع صور إيش تناولتها القدرة اللي هي ونفذت فيها جميعها؟ لا إله إلا الله. خلق من أب وأم، خلق من غير أب ولا أم، وخلق أي من أب لأم، وخلق من أم لأب، كله موجود وكله إيش؟ بيكون فيكون، قالوا نفس الشيء، هو عليه نفس الشيء، ما في مشكلة. فلذلك سمي إيش؟ كلمة الله. ولذلك سمي إيش؟ روح الله. وإحنا كلنا إيش؟ من روح الله. الروح هذا مخلوقة لله، يعني روح مخلوقة لله. طيب ليش هو بالذات سمينا روح؟ لا، الله بتقول انتبهوا، مخلوق ومش خالق، وهو روح أنا خلقته مثل ما خلقت أرواحكم، فعشان ينفي شبهة إيش؟ الإلهية في عيسى. هذا هو السر. في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والجنة حق، عفوا، وأن عيسى كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم، أو كلمة الله وروح منه إيه؟ ألقاها إلى مريم، وروح منه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق. انتبه، والجنة، ما قالش والجنة، ولو قال ينفع، معطوف على إيش؟ على أن، لكن هو استأنف قال والجنة، يعني وشهد إيش بهذا المعنى، والجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إيش على ما كان من العمل؟ مهما عمل، مهما تجاوز أخطأ كذا صغائر كبائر، مآله الجنة، مآله، انتبهوا، وقد يسبق إيش حساب إيش وعذاب في النار، لكن مآله الجنة. والحديث الصحيحين حديث عبادة ابن الصامت عليهم رضوان أجمعين. طيب، إذ قالت الملائكة إيه اسمه إيه؟ المسيح عيسى بن مريم، سيعرب بهذا الاسم لأنه لا أب له، وينسب إليك أيتها البتول النذيرة عليه السلام، وجيها في الدنيا والآخرة. ما معنى وجيها؟ له الوجاهة والجلالة والمثابة العالية، له الوجاهة والجلالة والمثابة العالية في الدنيا والآخرة عند الله تبارك وتعالى، ومن المقربين، من عباد الله المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. ما هو الكهل؟ ما هي الكهولة؟ من هو الكهل؟ الكهول بعد 30 إلى 40 وقيل 40 وشوي، أنا كهل الحين، انتبهوا، مش شاب تقولك شيخ، أنتم أكثرنا كهول ما شاء الله علينا، يا معشر الكهول الطيبين، الكهل إيه بعد 30، انتبهوا، الشاب أيها الإخوة إلى 30، طبعا في أقوال كثيرة في هذا الموضوع، لكن أرجحها كمرجح النووي إلى 30، وما دون 30 عند النووي، هل اسمه شاب، واضح؟ وبعدين من 30 40 40 وشوي في خلاف اسمه إيش؟ الكهل، وبعدين إيش؟ من الكهولة إلى 60 اسمه شيخ، وبعد 60 يستعد للقبر. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ، أعذر الله إلى امرئ، إيش؟ فسح له إلى 60، أو كما قال، يعني عيشوا إلى 60. إذا الله أعطاك تعيش 60 سنة، عذر الله وحجته قائم عليك يا مسكين، انتبه، اصحى، ما فيش لعب، ما فيش المسألة فيش فيها هزل، دخلت في الستين وبلغت الستين انتبه، ولا إلك أمام الله أي عذر. 60 سنة كافية، احتلمت على 14 يعني إلك 45 سنة. 45 سنة كم جاءك من نذير الشيب، من نذير المرض، من نذير الناس اللي تموت، من فقد الأحباء، من فقد الجيران، من من من من من 50,000 رسول الله أرسل لك، ما تعطش عبر 45 سنة رحت فيها. وهذا أصح، هذا في البخاري أصح من القول إيه، وهو حديث ضعيف جدا جدا ولا كاد لا يصح. قال لك إذا بلغ العبد 40 سنة ولم يغلب إيه خيره شره فليتجهز إلى النار، لا هذا ضعيف. النبي قال 60، بعد 60، بعد 60 فعلا تشوف حالك أنك أنت لسه تايه ورايح في علي خوف كثير. نسأل الله إيش حسن الختام، اللهم آمين. طيب هذا معنى كهلا. ولذلك عيسى متى رفع؟ قديش كان عمره؟ 33، لا 33 على أرجع 34، بس أرجع شيء 33، كان ابن 33 سنة. والله قال كهلا، فعلا هاي الكهل 33 عليه السلام. ومن الصالحين، لماذا قال ومن الصالحين؟ احتراس أو احتراز اسمه، عشان لا يظن بعض الناس الشوه الطفل العجيب هذا اللي بتكلم هو صغير ابن يوم في جن، هذه يقول لك ملبوس بالجن. قال لا انتبهوا، هذا مش مجنون ولا ممسوس، صالح ومقرب، عبد عندي مقرب وجيه، هذا اسمه الاحتراز، فهمتوا؟ لعل يظن بعض الناس أن هذا إيش من مس الجن، يمكن داخل في شيطان وبتكلم على لسانه، صحيح؟ ها؟ لا، الله قال لا هو صالح، الشيطان ما لهش علاقة بالقضية كلها أبدا، من عندي. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لست إيه؟ بالمتزوجة ولا في نيتي الزواج. لماذا؟ لأنها نذيرة، صحيح؟ لم أتزوج ولا في نيتي أصلا الزواج، ما فيش إمكانية للزواج أصلا، معروف هي. لماذا؟ لأنها نذيرة محررة للبيت، ما في محرم تتزوج. فقلت له كيف يعني؟ أنا مش متزوجة ومش هتزوج طبعا، طب كيف حيجيني ولد؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هو قال يخلق، في حق يحيى ابن زكريا إيش قال؟ يفعل، لأنه فعلا يحيى جاء بطريقة طبيعية، أبوك يعني الله أعطاه القدرة سبحان الله وقدر عادي رجع كأنه شاب، والمرأة زوجته جرى عليها إيش؟ دم الحيض، مثل ما حصل مع مين؟ مع إبراهيم وسارة، صحيح؟ سارة يقال كان عمرها 90، ويقال إبراهيم كان 90، وفي أقل منه بنحو 10 أو 15 سنة، حتى لو إيه 75 سنة كبير جدا. فكيف إذا كان هو إيه 100 أو 110 سنوات، في رواية 120 سنة، وهي إيش عمرها 90 سنة. 90، كنتم أنتوا ليش جايين؟ رسل لوط لأن يهدموا إيه القرية سدوم وعمورة، قالوا إحنا جينا كذا كذا ونبشرك بغلام كمان. فصكت وجهها، يا سواد وجهك يا سارة، قالت خبط على رأسها هيك مصيبة، قالت 90 سنة. ليش سكت وجهها؟ بتعرفوا ليش؟ مش من البشرة، لما قال الكلمة هذه شعرت بالدم بين فخذيها، دم الحيض نزل، فضيحة قالت، فعلا شافت حالها دم الحيض نزل، لا إله إلا الله. فالسن هذه في هذه السن العالية، فضربت وجهها إيش؟ من إيه؟ من الخزي، خزيان يعني، مش خزي الذنب، لا خزي الحياء، من الخزي والاستحياء. إيش حنقول للناس كيف؟ ويحمل بطنه دي. عندنا معروف، عندنا عيب إحنا في بلادنا معروف، وفعلا الناس يرونها ثقيلة، إذا مرأة إيش يعني شوي كبيرة وتكون حامل وهي بتخجل من حالها مسكينة، وهكذا. المهم على كل حال ما علينا، قال كذا يخلق، لكن عيسى ما في لا حيض ولا كذا ولا جماع ولا أبدا، منك أنت لحالك فقط، وحنجيبه، لا إله إلا الله يخلق. قال يخلق مغير إيش يفعل، لأنه مش إيه مش موضوع مفعول يوميا، هذا يعود إيش إلى قدرة غير سننية ليست سارية في السنن. إذا قضى أمرا، إذا أراد أمرا وحكم به، القضاء هو الحكم، إذا حكم بشيء يصير بده يصير، فإنما يقول له إيش؟ كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. أيضا من صفات مين؟ هذه كلها صفات ونعود لمين؟ لابنك عيسى. أني قد جئتكم بآية ببرهان، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، كان يصور فعلا مثل الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. في سورة المائدة يشكله يعني يجعله إيش؟ يخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه الله. هناك في بإذن الله جاءت إيش؟ عند الخلق، صحيح. لماذا؟ كأنها إشارة إلى أنه لا ينبغي صنع التماثيل. وتقول لك ما عيسى كان يصنع، بنقول له الله قال في المائدة أنه كان بيصنعهن بإذن الله وينفخ بإذن الله، انتبه. فحتى هو هذا استثناء، يعني هو كان بيصنع التماثيل هذه يعني تمثال طير، تمثال أي شيء، بإذن الله قال له مأذون لك مسموح عشان ترجمهم آية، وحننفخ فيه يصير إيش؟ طيرا يطير ويروح بإذن الله. انتبهوا، دقيق القرآن، في المائدة بعد خلق الطين بإذن الله، وهنا بعد النفخ بإذن الله تبارك وتعالى، فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص، من هو الأكمه؟ الذي ولد أعمى، وهذا أبلغ في الدلالة والإعجاز. انتبهوا، لو واحد كان بيشوف عمى وبعدين شفاه واحد يعني ها كويسة، لكن ولد أعمى أصلا ما ما عندوش خبرية حتى إيش الإدراك الحسي الإدراك البصري، في عنده خلل في الشبكية في التكوين. ويجي عيسى بس يمسح وجهه بيده المبارك الشريف عليه السلام المبرورة فيرى صور ويبصر ويدرك شيء عجيب. والأبرص تعرفون الأمهق البرص يمسح هيك كذا يعود إيه أحسن ما كان جلدا، أحسن ما كان إيه جلدا، جلد من أجمل ما يكون. مبارك عليه السلام مبارك، لا إله إلا الله. وأحيي الموتى بإذن الله، وهذه أعجب، موتى قد أرموا وأصبحوا جيفا رمما في الأرض، يأتي يخاطب الميت فيقوم ينشر نفسه قال لك كأنه كان في نوم، يعني يكسى لحما ودما من جديد وعصبا وينتشر ويرجع مع أهله قال لك يأكل كذا كذا، لا إله إلا الله، يخرب بيت بني إسرائيل. شيء عجيب بعد كله، والله شيء عجيب بعد كل هذه الأشياء، هذا الرجل يكفر به ويؤتمر به لصلبه، لعنة الله عليهم إلى يوم الدين متتابعات. اللهم انصرنا عليهم وأظفرنا بهم يا رب العالمين إن شاء الله قريبا غير بعيد. شيء عجيب يا أخي، هذا الشيء سبحان الله شيء غريب غريبة. قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، طعامكم مطعوم اليوم، إيش أكلته خبيز ولفت وجزر ومش عارف إيه وكذا، بقولكم وأنت لحم وأنت ثريد وأنت كذا وأنت كشري إذا كان عندهم كشري بخبركم إياه، بقول لك كل واحد إيش اليوم أكل، وبخبركم كمان إيش ماذا تتموانون، إيش المونة عندكم، أنت خازن هيك شعير قمح كذا كذا عنب عصير، بخبر لك إياه كله بإذن الله وأنا قاعد أجيب. قال إن في ذلك في هذه الأشياء المذكورة لآية لكم، على إيش آية؟ طيب على أني رسول حق وصدق من عند الله وينبغي لمثلي أن يطاع إن كنتم مؤمنين بالله وباليوم الآخرة ومصدقا لما بين يدي من التوراة. عيسى لم يأتي لينقض التوراة، عيسى جاء ونهج إيش في نهج مين؟ موسى عليه السلام، وقال ما جئت لأنقض الناموس، الناموس هو شريعة موسى يعني توراة موسى توراة موسى وقوانينه أبدا، وإنما جئت إيش لأبني الناموس ولأحل لكم، هنا جاء لينسخ بعض ما في التوراة عاد، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، في أشياء في الشريعة حرمت عليكم تجديدا من الله وإعناتا لكم جزاء إيه؟ جزاء ما قمتم به إيش من سيء العمل ورذله جزاء وفاقه، فأنا بدنا إيه نخفف عليكم عاد، هذا نسخ. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني، إن الله ربي وربكم فاعبدوه مستقيم. فلما أحس استشعر خامره الإحساس، استشعر إيه الكفر، ما فيش فايدة برضو، وكان دائما يعظهم ويقرأ الإنجيل سبحان شيء غريب يعني، وجاهد جهادا إيه طويلة عليه السلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، ما معنى من أنصاري إلى الله؟ أضعف مذهب في تفسيرها من أنصاري مع الله، قال إليه بمعنى مع، لا أحب هذه الطريقة في التفسير عند بعض المفسرين وطريقة ضعيفة حقيقة، من أنصاري مع الله يعني الله نصيري ومن كمن ينصرني، لا من أنصاري إلى الله، من أنصاري في الدعوة إلى الله، هذه هي بس أحسن، هذه الطريقة أحسن بكثير من إيه أن نقول إليه بمعنى مع، من أنصاري مع الله، طريقة الأصوليين هذه أصول فقه دائما بأخذوها مثال، لا ضعيفة الطريقة، من أنصاري في الدعوة إلى الله، في الدعوة كما كان يقول النبي من رجل يؤويني حتى أبلغ كلمة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغك إيه كلمة ربي، هذه نفس الشيء، من أنصاري مين يؤويني عشان أبلغ كلمة الله أدعو إلى الله، هذا الصحيح. قال الحواريون، جمع حواري، من هو الحواري؟ النصير الذي ينصرك ويعززك نعم ويشد في عضدك. في الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام يوم الأحزاب يوم الخندق انتدب رجالا، فانتدب من؟ الزبير، انتدب نفسه يعني ندب النبي، ندب وهذا انتدب، النبي ندب رجالا مين يخرج لهم؟ فانتدب الزبير نفسه، فالنبي سكت، ثم ندب النبي رجالا استحثهم وكذا، فانتدب الزبير فسر النبي به جدا وقال إن لكل نبي حواريا وإن أي حواري الزبير ابن العوام، قال هذا نصيري، كل ما يقوم يطلع أنا بطلع يا رسول الله، مين يطلع أنا بطلع يا رسول الله. وطبعا هذا مثل مروي عن علي انه انتدب ايضا نفسه، بس هذه يعني هذه المناسبه التي قيل فيها ايش ان الزبير هو حواري الرسول بهذا السبب يوم الاحزاب مش قبل هيك. نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون، ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم امين اللهم امين. قيل الرسول هنا محمد، اذا على هذا ايش بكون هنا معناها يعني من كلام ايه هذا دعاء مين امه محمد بصير، واذا جعلناه على اي سياق انكم من كلام الحواريين فهو واضح يعني بكون عيسى، فنزل أولئك محمد فاكتبنا مع الشاهدين، والأرجح أن يكون من كلام مين؟ من كلام الحواريين لأنه سياق وكذا، بدليل أيضا إيش مروع عن ابن عباس قال فاكتبنا مع الشاهدين، هو بإسناد جيد عن أعتقد عند ابن أبي حاتم والله أعلم لكن لسه متأكد تماما، الأغلب عند ابن حاتم عن ابن عباس إيه فاكتبنا مع الشاهدين قال أمة محمد، إذا هبدكم من دعاء مين؟ من دعاء الحواريين، اكتبنا لنكون مع أمة محمد،

شوف الهوى وين، الهوى والغرض. فأنا أرى لكم، قال لهم، إن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم فيه وعلى قولكم في صاحبكم أن تواعدوه وتعودوا إيش إلى دياركم. إذا حابين تطلقوا على دينكم وتقولوا عيسى ابن الله وعيسى الله والكلام الفرق تبعكم هذا، ما فيش مشكلة، قال لهم خليكم، لكن وادعوه ما تبهلوهوش. إيش وادعوه يعني؟ سالموه. إيش بده؟ بده جزية؟ أعطوه جزية. بده أي شيء؟ أعطوه خلاص. ما فأجوا قالوا يا محمد لا، نرى أن نبقى على ما نحن عليه. شيء أعوذ بالله. وعرفوا الحق سبحان الله، راحوا فيها. أو أن تبقى على ما أنت عليه، لك دينك يعني ولنا أي ديننا، وابعث معنا من يحكم فينا، ابعث واحد يكون أمير له السلطة من عندك يعني مخول علينا نرضى فيه. هذا عند ابن إسحاق وعند ابن جرير وعند غيرهم. في البخاري رحمة الله عليه، نعم، عن ابن عباس كيف صار؟ قالوا وابعث معنا رجلا أمينا ولا نرضى إلا بأمين. قالوا لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، أمين أمين 100% قالوا من غير ريبة حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله الكل، طبعا لأنه شهادة من الرسول، هيبعث أمين كبير في هذه الأمة، أمين هذه الأمة لقب إليه يوم الدين، الكل حاب يكون هو. فقال قم يا أبا عبيدة، أبو عبيدة عامر ابن الجراح رحمة الله عليه، رحمة واسعة وعليه رضوان والرحمة، مهاجر ولا أنصاري؟ مهاجري، أبو عبيدة مهاجري. فإيه قال لهم قم يا أبو عبيدة. في الصحيحين قال عليه السلام إن لكل نبي، إن لكل أمة إيه أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح في الصحيحين، أنس من رواية أنس بن مالك في الصحيحين. فقال له روح معهم كذا وانتهى كل شيء. يروي أيضا ابن جرير وغيره عن ابن عباس، والبخاري أيضا عن ابن عباس، يقول ابن عباس ماذا يقول؟ قال عدو الله أبو جهل لأذهبن، فلئن وجدت محمدا في البيت ساجدا لأطعن بقدمه بقدمي على عنقه. قال والله لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. هذه راح نجا منها الملعون هذا، ولا كان أمام الناس تمزقه الملائكة قدرة الله في آيات غريبة. قال أيضا ولو تمنى اليهود الموت لماتوا من فورهم ولرأوا مقاعدهم من النار أو في النار. قال وهذه كمان هم نكلوا عنها عملوهاش، فتمنوا الموت إن كنتم إيه تمنوا، قلهم يلا هيا ندعو الآن بالموت على المبطل. قالوا لا لا ما بدناش، عارفين حالهم، ما في حجة الله بالغ، الحمد لله الحمد لله. والصحابة كانوا يشوفوا الكلام هذا، شوفوه طب ادعوا، إذا هو عبروا مكار وكذا كذا وغير صادق النبي هذا ادعوا، طيب عارفين وصادق لعنة الله عليهم. وقال إيه ولو رجع الذين باهلوه لما وجدوا إيش أهلا ولا ولدا، أو كما قال لو رجعوا ولا حيلاقوا شيء كل ممسوح وهم حيموتوا كمان. مين هذولا؟ نصارى النجران. الحمد لله على ما هدانا وعلى ما علمنا وعلى ما شرفنا ببعثة هذا النبي العربي الأمين الرسول الكريم صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته وتبركاته عليه إلى يوم الدين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم يا رب لك الحمد بما أنعمت علينا به من نعمة الإسلام والإيمان والقرآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام النبيين وقائد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.